الرحيم يا رحمن يا عادل يا منان يا رحيم يا رحمن يا عادل يا منان يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق هر راس تجھے معلوم هر راس تجھے معلوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تو لارين تو پاک ہے تو بے تو مثل ہے تو لارين تو پاک ہے تو بے تو زیست کا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تو زیست کا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تیری ذات عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت تیری دھوم ہر سمت تیری دھوم یا حی یا قیوم